سنهاوس إيفيسيون بريزون شبة خيرة صالح ولد عيشة وعرب كازا حكيم العلمي زوبير واسلي وحكيم فيصل جيلاني ولا فامي بن عيدة وعرب باري عبادي وسمعهان ولا يسيفو هدوين سقمت الليامة وهدوين ضحكت الدنيا اللي تمنيتها هذا شعال ملعمة صايل قيتها وراني هانية وراني هانية جيلاني صنعوس شاب هشام والشيخ قاضي والله يا محمود المحي وباقي صغير تمنيت حاجة كيفك الشيرات غير واحدة يقول لي حبيبتي مارسيل مشي بشي كهف ياسين وعرب عالجي